أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ولما عاد موسى من المناجاة إلى قومه غضبان عليهم حزينا لفعلهم في عبادة العجل قال لهم بئس ما فعلتم من عبادتكم للعجل حين غيابي عنكم، هل استعجلتم أمر ربكم وميعاده الذي وعدني وهو 40 يوما فلم تنتظروا عودتي إليكم، فلما لم أعد عبدتم غير الله؟ وأمسك بشعر رأس هارون يسحبه ويعاتبه على لينه مع بني إسرائيل، فقال هارون يا أخي من أمي ترفق بي واحلم علي، فإن بني إسرائيل وجدوني وحيدا ضعيفا فأرادوا قتلي، فلا تفرحهم بإهانتي، فلست مشاركا لهم في عبادة العجل، فلم أرض فعلهم وقد أنكرته عليهم وأنا بريء منهم. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فقال موسى يا رب اغفر لي فعلي بأخي واغفر لأخي تقصيره مع قومي، وتغمدنا برحمتك الواسعة وحلمك الكثير، فأنت أرحم الرحماء وأكرم من تجاوز عمن أساء، فرحمتك ملأت الأرض والسماء. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. إن الذين عبدوا العجل من دون الله سيصب الله عليهم غضبه وعذابه وأليم عقابه في الآخرة، وسوف تلحقهم المهانة والذلة والحقارة في الحياة الدنيا، ومثل هذا الجزاء جزاء كل كاذب على الله بعبادة غيره والإشراك معه سواه ووصفه بما لا يجوز سبحانه ونسبة ما لا يحل له تعالى. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ومن ارتكب المعاصي واقترف الذنوب ثم تاب تاب الله عليه مع إيمان صادق بالله ورسله وكتبه، فالله من بعد هذه التوبة يغفر لهم ذنوبهم ويرحمهم برحمته الواسعة، لأنه كثير الغفران رحيم رحمن. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ولما زال عن موسى الغضب أخذ ألواح الكتب التي رمى بها وهو غضبان، وفيها إرشاد وموعظة وأحكام مفصلة وبشرى ورحمة واسعة لمن خاف ربه وخشي مولاه وخاف إلهه. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واصطفى موسى من قومه 70 رجلا ليكونوا معه عند مناجاته لربه ليشهدوا صدقه ويعلموا حاله. فلما حضروا معه طلبوا رؤية الله جهرا فأصابهم الله بالزلزلة والصعقة. فقال موسى آسفا متحسرا: يا رب، لو أردت أهلكتنا قبل هذا الميقات فماذا أقول إذا عدت إلى بني إسرائيل وقد هلك 70؟ فيا رب لا تعذبنا بفعل الجهلاء الطائشين منا، وهذا امتحان واختبار منك، تضل من أردت وتهدي من أحببت، بيدك الأمر كله، أنت متولي أمورنا، بيدك نفعنا وضرنا، فاغفر يا ربنا ذنوبنا وارحم ضعفنا برحمتك الواسعة، وأنت خير من غفر الذنب، فأنت تغفر تكرما لا لنفع تريده، وتتجاوز فضلا لا لمصلحة من العباد.